واحد يقول يعني يقول كثرة المخالطة مع النصارى قد يؤثر سلبا معهم، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. إذا أنت ناوي، إذا أنت ناوي الحقيقة أن سبب الخلطة الدعوة والتعريف بالإسلام، فهذه ما فيها شيء. لكن الخلطة أنك تذهب إلى البارات وتذهب إلى حفلات السهر وغيرها، لا، هذا طبعا هذا سلبي، هذا ليس مكان للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أنت تزوره في البيت، وزورك في البيت، تزورهم في مثلا مكان عندهم تجمع عام ومحترم، ما فيها شيء. وهذا اللي أنا أقوم فيه الحقيقة، لما يأتون أزورهم في مكان عملهم في صالة وما فيها شيء، وحتى لو كانوا مثلا يشربون البيرة من بعيد، فيعني هذه لأن هي صالة مفتوحة، لكن خلهم يعني يستمعون إلى الكلام. طب بالعكس، الخلطة والأمر الطيب لما تكون أنت بنية الدعوة إلى الله وقضية أن تكون قدوة، صدقني أنت سوف تؤثر عليهم أكثر ما هم يؤثرون عليك. أما أنت تأخذ عذر هكذا، فهذا يأخذون عذر يعني في هذه المسألة، وهذا خطأ. إذا نقول هكذا، من يدعو إلى الله؟ وكيف ندعو إلى الله؟ كيف بالله؟